تفسير الآية 51 من سورة الروم يقول تعالى: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، أي ولو حدث بصورة استثنائية أن بعثنا رياحا صفراء تحمل التراب والعواصف فأصابت زرعهم بضرر فنظروا إليه فرأوا لونه قد اصفر أي جف وذبل ولم يعد صالحا للانتفاع به، وذلك من أجل اختبارهم باختبار ما ليخرجوا منه مستفيدين خبرات كثيرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة، إذا هم حينها من بعده أي من بعد إرسال الريح وإنزال المطر المعتدل واستبشارهم وفرحهم به، ومن بعد اختبارهم بهذا الريح الضار إذا هم يصيرون إلى الكفر بنعم الله ويستمرون عليه أي ينسون كل الخير الذي كانوا فيه سابقا من ربهم ولا يصبرون على الاختبار بل يفشلون فيه ولا يراجعون ذواتهم، لعل السبب يكون من أخطائهم وعدم إحسان شكرهم لربهم واستخدامهم لنعمه حيث استخدموها في الشر بدلا من الخير. وما شابه هذا من مراجعات على الإنسان أن يتخذها عندما يحل به ضرر ما، بل بعضهم قد يكفرون أي يكذبون بوجود الله أصلا حينما يحدث ذلك، فعلى المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه ألا يتشبه بهم مطلقا وإلا تعس مثل تعاساتهم في دنياه وأخراه.